الرحمن الرحيم. والإمام مسلم ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. نعم، ماذا يا إخواننا من النفر الذين أكثر عنهم مسلم؟ نعم، سؤال عنه كم؟ تأكد ما تقول. مائتين وثمانين. خيرا إن شاء الله، لك ما تحرم الحساب. قال رحمه الله: ومحمد بن عبد الله بن نمير. أي نعم، واللفظ لزهير. قال: حدثنا القاسم بن مالك. أي نعم نعم. المزني أبو جعفر صدوق. ها؟ صدوق في لين. الله يصلحك. قلنا لكم لا تقتطفون العبارة. الذي يقتطف العبارة كأنه لم يجب. لا بد أن تذكر العبارة كلها أو أن تسكت. أين مقبل العصيمي؟ فأقوم. عن عاصم بن كليب، ما حال عاصم؟ ما تعرف عنه شيئا؟ صادق العبدين. أين صادق؟ أسأل الله يشفيه بالعافية. فنبو عنه يا بختان، ما عندك شيء؟ يسر الله. أين قائد بن علي؟ قائد بن علي ما هو هنا؟ دعوني أنا أتأخر. بارك الله فيكم. شيخ صالح ما يغالط، شيخ صالح اليازعي ما يغالط. صحيح، لما الأبناء الصغار هؤلاء أسرع وقت يفتح التقريب. أين هو موجود أم لا؟ فنب عنه يا أبا محمد، وأنت ما قد فتحت كتابا ولا شيء. ها؟ ما تعرفه؟ نعم، أبو محمد أيضا لا يعرفه. عند ولده. ها؟ عند ولده. صحيح ولده؟ محمد الوصافي. أنت ابن محمد خير إن شاء الله. عندك يا محمد قم، قد نظرت؟ قبل الدرس. من يشهد لك أنك ما نظرت؟ ها؟ خير إن شاء الله. ما حاله؟ ها؟ ما اسم جده؟ ها؟ مجهول. مجنون. خيرا إن شاء الله. قامنا أسئلة أنت؟ ها؟ أكثر؟ الذي يخاف من الأسئلة يرفع يده. نعم، من هو؟ تخاف من الأسئلة؟ يسر الله. قد نظرت وما نظرت ولا سمعت. ها قد سمعت أبا سعيد نسل جده. ها وائل بن حجر. ها طيب قم وقل لإخوانك نسل جده وائل بن حجر. ما انت قايل لهم اي نعم ابو ماذا ابو سعيد يقول اسم جده وائل بن حجر. خيرا ان شاء الله. عندك عالم هدري قوم ما اسم جده. ها هشام شهاب. اي نعم شهاب المجنون هكذا. اي نعم خيرا ان شاء الله. من الكتاب او من الجيران؟ من الجيران من الكتاب. نعم فاخوكم علي المهذري قد بعثت قبل يا علي. اخوكم علي ضعيف يا اخواننا. الله المستعان. عن عاصي بن كليب عن أبي بردة من هو الذي يقول اللهم حوالينا ولا علينا. أبو المعطل بن الماطل يقول هذا. أنت تقول هذا يا عبد الله بن الماطل؟ قلت أبا لنفسك. ها وإن كنت وإلا كنت سمعت. ها سهلا أبو برد ما اسمه؟ عبد الله بن قيس. عبد الله بن قيس. أين شايع؟ ما اسم جد ما اسمه؟ اي نعم خير ان شاء الله. محسن مشهور بكنيته مختلف باسمه ومشهور بكنيته. نعم قال دخلت على ابي موسى. أبو موسى ماذا يقع لأبي بردة يا أخانا أحمد؟ أبو بردة. خيرا إن شاء الله. أي نعم ماذا أخوكم أحمد يقول أبو موسى هو أبو أبي بردة فليبلغ الشاهد الغائب. أنت على هذا. أي نعم قد أجبت أصبت بعد أن كست. أي نعم السؤال الثاني عند زايد. قم يا زايد. أخو أبي بردة ما اسمه؟ ها أبو مالك الأشعري. لا يا أبوك أجلس. أخو أبي موسى ما اسمه؟ أنا أخوكم زايد لا يدري. يسر الله يسر الله يا رجال. أين أحمد بن ثابت؟ محمد بن عبد الوهاب. قم يا محمد ما عندك شيء اجلس. اين المهذري صاحبك؟ قم ما عندك شيء. اين حسن الوصابي؟ قم. ها أخو أبي موسى ما اسمه؟ عبد الله، عبد الله بن قيس. أنا من الله أنت أخو أبي موسى يا إخوان، اسمه عبد الله بن قيس. قال هو أخوكم أحسن الوصابي. دعوني دعوني قم. ها يس قم مسرد بلاد أسمع عليك. ها أبو بكر ليش جلس أبو بكر؟ قم. ها أبو بردة. وأخ ثالث أبو روم. من أين هذا؟ من الدفتر. ها فمن أين؟ من عندك؟ من الجيران؟ ها ماذا أصبر؟ فمن أين؟ ها من رأسك أو من صدرك؟ من قلبك. ها خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم صحيح كما يقول أخوكم أحمد أبو بردة وأبو رهم. ما شاء الله ما شاء الله. السؤال الآخر الكبير مثل ذا مجاهد الوصاء مجاهد العثمي أظنه سيجيب عليه. اذكر لنا شيئا من فضائل أبي موسى الأشعري. ماذا قال ان ابا بردة لما قال يعني طلب من النبي ان يستغفر له طلب من يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له كيف ابو بردة ما هو ابو بردة قال لاخي لاخي ابي موسى ولا هو اخوه عمه عمه واحد بقى أصابع منشورة. ها ماذا لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ثاني من صحابي ومن أخرجه. ها صحيحين من حديث من؟ حديث عائشة الصحيح. عائشة الصحيح أو صحيح المسند؟ المسند. صحيح المسند. صحيح. لا. صحيحين من حديث نعم. خيرا إن شاء الله. فبقي أصابع منشورة. جلس قم يا جابر. ها النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ أخي عند غير هذا. نعم عند الظلم. قال ماجد عندنا ها هنا ماجد قال ها هنا بسرعة. خرج مع اخوانه المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم فضربت بهم الرياح الى النجاة. هاجر الى النجاة. ثم رجع وله هجرتان. هاجر الى النجاشي. خرج الى المدينة فاخذتهم الرياح الى النجاة. هاجر الى النجاشي. وهاجر الى المدينه. اشكت اشكت يا عبد الله. كنت اقول هو اللي يقول. اشكت خلني اسمع. قل نعم. خرج مهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخذتهم الرياح السفينه اخذت السفينه الى النجاه. يعني عدله هجرتين وماذا؟ ها فلما رجعوا يعني عمر بن الخطاب قال نحن افضل كاثرنا وكذا خلاص قد انتهينا من هذا. ها وكان كان اسعي وهو من ضمنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أشعري مني وأنا منهم خيرا إن شاء الله. ها ها بعد قد سمعته انتهينا من يقول أنا قم قم نسمع ماذا يقول. وش يقول؟ ذكر شيئا قد ذكره الاخ جهل. نعم يا اخواننا قم. لما نزلكم الله تعالى يا ايها الذين امنوا يرتد منكم عن دينكم سوف ياتي الله بقوم. فهذا مرسل مرسل مرسل اجلس. اجلس. نعم عندك قم. الإمام أحمد سنة في عقل الألبان أن الأشعريون هم أول من جاء بالمطابعة وعلى رأسهم كما جاء في الحديث أبو موسى الأشعري وأخوه. خير إن شاء الله. نعم سرعة قم. قسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبة. لا لا أفسه هو غيره من أهل الحبشة. نعم بقي واحد أنا ما أستحق. ها نعم أحسنت. ما يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو ثقة عنده ثقة. فخابت وخسرت الشيعة الذين يقولون إنه خدع علي بن أبي طالب. والله المستعان. انتهينا يا أخواننا. وهو في بيت بنت دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فرجعت إلى أمي فأخبرتها فلما جاءها قالت عطس عندك ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته بالسين. ها أو شمته أشمته يقول شمته وشمته لكن أشمته شمته ولما الرابع هو بالسين والشين. وعطست فحمدت الله فشمتها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. أينام ماذا يا أخواننا؟ حقوق الإنسان في هذا جمعية حقوق الإنسان عندهم هذا؟ ها ما عندهم هذا. ما عندهم إلا ماذا استولى عليها الإخوان المسلمون بصعدة واستغلوها لأنفسهم. ونعم دنيا ما عندهم ما فيها إلا دنيا. ما فيها هل فيها مثل هذا؟ ما فيها مثل هذا. والله المستعان. انظروا يا إخوان إلى هذا الشرع المنزل من حكيم حميد. نعم ماذا تحدث عن كل شيء يحتاج إليه المسلم في دينه. نقول في دينه ودنيا ولا نقول في دينه؟ قم آخر خانك بهذا. قم جزاك الله خيرا. قم وإلا بلغتهم عنك. أبلغهم وبلغهم ها؟ أعيد يعني الشرع هذا أتى بما يحتاج إليه المسلمون في دينهم أو في دينهم ودنياهم. أبلغ هذا الكلام وإلا أنت تبلغه. أسمع بارك الله فيك. ها؟ في دين. أبلغ هذا الكلام أم أنت تبلغه؟ أنا أبلغه في دينهم. ذكر أنه أتى بما يحتاج إليه المسلمون في دينهم. توافقونه أم تخالفونه؟ ها؟ تخالفونه؟ أي نعم. الذي يخالف يرفع يده. وأنت رجل وأنت خالفت نفسك. خير الذي يوافق على ما قد رجع عنه فليرفع يده. أنت رفعت يدك إلى ها؟ إلى الذي رجع إليه؟ لا، الذي قال أنه قد تراجع مرتين. أول مرة قال في دينهم ودنياهم ثم رجع وقال في دينهم وقال في دينهم ثم رجع وقال في دينهم ودنياهم. فأي أنت مع في أي؟ في الأولى والأخيرة. أي نعم. من يخالف يا أخوان هؤلاء؟ ها قم. أما أظن يا عبدها ها ها في دينهم أبرهم. والله عز وجل اليوم أثمت لكم. ها والله عز وجل اليوم أثمت لكم دينكم. أثمت لكم دينكم. ما يمنعنا وأثم لا لنا أيضا دنيانا. ها ها نعم قولوا نعم. الآن هذا مخالفون يا أخانا. عندك مخالفون لك. من هو الذي يقول عندك؟ ها أنتم عالم بأمور دنياكم. أي نعم. وأنا أيضا أخالفك، أخالف القول الأول والثاني والأخير الثالث. أما الثاني فأنا معه. فرضنا في الكتاب من شيء يحتاج إليه المسلمون. أي نعم. الله المستعان. ماذا؟ ها؟ يعني هناك أشياء يعني في أمور الدنيا. أمور الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم. لا، معاملات معاملات فيها ربويات وبيع وشراء غير هذا متعلق بالدين. أنا أسأل أهو أصدره أهو يعني أتى بكل شيء يحتاج إليه المسلمون في دينهم ودنياهم أم في دينهم؟ ماذا؟ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعتبر دينا. هذا الذي يقول ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله. ها؟ ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله. الى قله. وبعدها اذا اكل الربا عاقبته الى ماذا؟ هذه ايضا يعني. ها؟ فمن جاءه موعظه من ربه فانتفى له وانصرف امره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. لا يا أخانا ما هذا؟ أمور أنتم أعلم بأمور دنياكم. نقول أن ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا أعرف في أمور تتجدد؟ تصليح الكهرباء. وأنتم تحملون أدلة ما لا تتحمل، والكمبيوتر هذا ولا وماذا؟ نعم أصبر جزاك الله خيرا. لا أنتم مخطئون. القائل في دينهم ودنياهم مخطئ. ما أكثر المخطئين. ما أصاب إلا بدر 20 واحدة. والإخوة هنا يمكن قدر 900 وأكثر بين ساكت وبين مؤيد وهم الأكثر. كانت عندي هذا الدليل. ها؟ ها؟ لكن ما أقبل هذا الكلام يا أبا محمد. ها؟ ماذا؟ تطبب عليك الدنيا يقول. ها؟ إيه منو ماذا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ماذا؟ يقول أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أشياءنا من أمور الدنيا المحافظة على الصحة من الدين ومن الدنيا. ها؟ المحافظة على الصحة نحن مأمورون ولا تقتلوا أنفسكم. راجع إلى الدين يا أخانا. بارك الله فيك. أن انتهينا يا أخوان. إياكم أن تحملوا الأدلة ما لا تتحمل. كلكم الخطاب لكم كلكم أن تحملوا الأدلة ما لا تتحمل. يكفينا ماذا مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، ويكفينا ما كتبه أيضا أبو بكر الجزائري وما كتبه ورد عليهما السويجري رحمه الله تعالى على الجزائر وعلى الغمار. وماذا وما كذا أيضا. بارك الله فيكم. الأمور التي ربما يحملها أصحاب الإعجاز الطبي والأكثار القرآن ربما يحملون له. إياكم أن تحملوا الأدلة ما لا تتحمل من أجل أن يقال ماذا القرآن قد أتى بهذا. نعم والمرسلات عرفا وقال الطائرات تذهب وترمي على العدو. نعم فماذا يا أخواننا. فالله المستعان كونوا حذرين جدا أن تحملوا الأدلة ما لا تتحمل. والله المستعان. كم حديثا قرأنا الآن؟ من صحابي الرأي الله عنه أبو بردة. نعم ما الحديث ما الحديث. عطش أبو بردة عنده فلم يشمكه. ها؟ عطش غلام عند أبي موسى فلم يشمكه. ها؟ ثم عطشت بنت الفضل. ها؟ فشمتها. فشمتها؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطش فحمد الله فشمته. ومن لم يحمد الله فلا تشمته. ها؟ ومن لم يحمد الله فلا تشمته. ما أدري يا أخوان بنت الفضل في العباس هي إيه الظاهر إنها تزوج بها. من أجل هذا غارت أمه. قالت أم أبي بردة. أي نعم. والإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا كلمة بن عمار العجلي اليمامي عن إياس بن سلمة بن الأكوع ياس بن سلمة مسمو جده. ياس بن سلمة بالله فعم مسمو جده عمر صحيح. عن ياس بن سلمة بن الأكوع بن عمر عن أبيه حا وماذا يا أخواننا. وكان آية. لكن ذاك إياس بن معاوية بن قرة. نعم ما هو هذا. وكنت أريد أقول كان آية مثلك عن أبي حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له. قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. وهناك هاشم بن القاسم أنزل من هذا من مشايخ ابن ماجة تغير بآخره. قال حدثنا عن كلمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوى. عندك يا أخي عندك يا بني إياس بن سلمة بن الأكوى عجز مجده. إياس بن سلمة بن الأكوى عمس مجده عمر. فهو إياس بن من؟ ها؟ أحسنت. إياس بن سلمة بن عمرو بن الأكوع. أين أخوك يا مجيد؟ طيب. أن أباه حدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعطش رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطش آخر ثم عطش أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل مزكوم. نعم. فأنت تشمته في بعضها الثانية أو الثالثة، يعني الثالثة تقول مزكوم، وهذا الحديث ظاهره في الثانية. ها؟ هل جاء في بعض الطرق أن يعني يقال له شفاك الله؟ إيه نعم جاء هذا. الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه أرعمية. ماذا يا إخواننا؟ سافر الأخ جميل وقد وضع بدله الأخ عبد الحميد مسؤولا عن الدروس عنه. كتب محمد الحاجدي. أمر طيب جزاكم الله خيرا. سألوك محبب وإلا أقول لا. ما أنت في علم من هذا. بسم الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب أخبرني بمن تعرفه ممن يسمى يحيى بن أيوب. ها الغافقي. سيدني واحدا وبس. عندك عندك يا صغير ها يحيى بن يحيى. اي نعم. قم ها البجلي خيرا ان شاء الله من الدفتر. لا لا يرفع عنا أحد يدا من الدفتر عندك. العلاف. أحسنت صحيح. العلاف. ها؟ نعم. إشكال. خلاني. ما قدري بصرنا بصرنا قلت لا يبغيني ثلاثة اثنين أو ثلاثة غير هذا يحيى بن يحيى الغافقي والمقابري والعلاج. قال أبو كيفة بن سعيد وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا أخي عبد الله متى عهدك بقتيبة بن سعيد؟ ها؟ الآن يقول الآن لله أنت أنت الذي أجبت وما أصبت. نعم عندكم كلكم في العصر خيرا إن شاء الله. جرير صحيح أحسنت. نعم قال علي بن حجر السعدي القائل وظيفتنا 100 للغريب. من يرفع يدعنا أخوك؟ نعم من قم؟ قال علي بن حجر السعدي رحمه الله تعالى وظيفتنا 100 للغريب في كل يوم سوى ما يعاد. شريكية هشيمية أحاديث فقه انتصار بيد. شريكية هشيمية قال حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر. إسماعيل بن جعفر من أين هو يا ناجي؟ لا تدري إسماعيل بن جعفر من أين هو؟ من المدينة عندك يا أخي إسماعيل بن جعفر مدني عندك والمدني مكي خير إن شاء الله. عندك بلا شك ولا ريب مدني. من القائل المدني لكن أظنه رجلا بالغيب. نعم ماذا يا إخواننا؟ قال رحمه الله له محمد ومن؟ يعقوب. ما شاء الله عن الألا أنا بيه أرجحهم إسماعيل يسر الله بواحد خولاني. نعم يا أخانا أين أرجح العلام أبوه؟ سلوك نعم يقول عبد الرحمن أسألوك أو لا كما تحب. لا سلوك أين أكبر العلام أبوه أقبل الله يبارك فيك. أحسنت. من عندك أو لا من الجيران؟ خيرا إن شاء الله. أي نعم يا جبل عندك أين أرجح العلام أبوه أه؟ ما تعرف نعم ما تعرف أين عبد الله بن ماطر وصالح الشريف وعبد الله بن ماطر ما يعرف يا إخواننا وعلي المهدري ما يعرف علي المهدري دعوني دعوني نعم يا عبد الهادي عندك ها انت الذي جئت بالفصل فانت العلا صدوق صدوق ربما واهم بارك الله فيك وابوه ثقه عن ابيه عن ابي هريره نعم عندك يا حسين ضم ما اسم ابي هريره ان اسم كنيته او لا نعرف اسمه هكذا الراجح ان اسمه عبد الرحمن بن زهر الراجح خيرا ان شاء الله لا باس قالوا هكذا لكن ما وجدنا اصبر لا تجلس فمن الذي تكلم فيه ها الرافضه بقي اصابع منشوره يسر الله ها المبتدعه كلام مجمل يا اخي اصحاب الموالد ما تكلموا فيه يا ابي هريره ما يهمهم ابو هريره يهمهم السلته والعصيده والمرض اصحاب الموالد والقاد والقاد عندك شيء اجلس ضم ابو ريح ابو ريح انا من المتاخرين لا تريد من المتقدمين الله ضم ضم ها الجهميه الصحيح والمعتزله صحيح قال الجوزري انا قال الجوزري وماذا توثيق هو قال والكوثري لا بس خيرا ان شاء الله ثم بعد ذلك ماذا عندك يا خليفه فقوم من وسد ابا هريره من وسد ابا هريره عرفنا الطاعنين فيه فمن وسده ها هات رب العالمين هات هات ما عندنا اربع صوتات وش يقول قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه واحد احد ماذا ها والسلام الصالح ولم يهد الله ايه لا يتكلم ويتكلم احمد وحده ها. يقول عند اهل المصطلح ايه. ان الصحابه كلهم عدود ايه لكن نحن نطالبك الان بالادله ايه نعم لا باس اجلس يسر الله يسر الله يا ابا برده قم من وسد أبا هريرة ماذا انتبه يعني يقول الله رضي عن الصحابة، رضى عن الصحابة من جملتهم أبو هريرة. ما كل هذا، ما هذا الرجال ولا ها؟ أيوة شف أن تقوم إذا لم يجب. عندك شيء؟ في حديث يا شيخ. أنه يقول إيش؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني لقد علمت ما يسألني عن هذا إلا أنت أو هذا المعنى. حفظ، الحفظ يا أخي. الحفظ بارك الله فيك. نعم. قد يكون شخص حافظا وهو خمار. فأنا بارك الله فيك. قوم يا بني. وأنت هذا هو لا بأس لي إلا نستطيع أن ندعوه. دعوني دعوني. عجبا عجبا يا رجال. قم يا صالح أنت أهل لذلك. أولئك أعظم عيش بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صحيح. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فإن أحدكم لا أنبغى من الأحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. نريد دليلا خاصا. قد أجبتم وعصبتم. ها قم. ها نعم. قال ماذا؟ جعله النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبه. أي. أن يدخل الله أن يحبه هو وأمه إلى المؤمنين. استغفر النبي صلى الله عليه وسلم له ولأمه ودعا الله أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبني للمؤمنين. قال فما من مؤمن إلا هو يحبني. صحيح. أحسنت. لا لا علي نام يا أخانا علي فقوم. إن أجبت وإلا فعند محمد الحاشدي. نعم. أحسن من رد على الذين تكلموا في أبي هريرة. قم يا محمد الحاشدي. نعم. يعني في كتاب اسمه أبو هريرة وأقلام الحاشدين. نعم. محمد الحاشدي يقول. أنت تقول أحسن وبس قلت فيه كتاب. ما ينفع هذا الكلام. أبغي لفظة أحسن. سبقكم الحيمي. قم يا حيمي. أي دفاع عن أبي هريرة مجلد ضخم. وذكر أنه روى عنه جمع من الصحابة وقدر 800 ونحو ذلك من التابعين. أنحن أعلم بأبي هريرة أم الصحابة والتابعون؟ أنحن أغير على دين الله أم الصحابة والتابعون؟ نعم. أو الرافضة. أو الرافضة الذين هم أعداء السنن. أعداء السنن. ما شاء الله يا إخواننا. شيء بالشيء يذكر. لا دعني دعني. الإمام أحمد ووالده يحيى وجده محمد كلهم أئمة. فمن هو الرافضي منهم ومن هو السني؟ ثلاثة. وإلا قولوا ما ندري. أحمد ما هو أحمد بن حنبل يا إخوان؟ أحمد ابن حميد الدين ضم. ها؟ ما في أحد منهم سني. نعم. زيدية كلهم زيدية. زيدية. محمد رافضي. محمد رافضي. بارك الله فيه. جد أحمد. وأبوه سني إلا أنه يخاف على السلطة فما يستطيع أن يتظاهر حتى إنه في ذمار دخل مسجدا بنعليه فقال له أساجن القبر ينبه يعني نعله بالنشحة يدخل بنعليه فقال إنهما طاهرتان وتجوز الصلاة فيهما. نعم ماذا؟ فهو كان يحب السنة لكنه يخشى على ماذا؟ يخشى. واحد من حضرموت أرسل له قصيدة فيها ماذا؟ يعني سب الصحابة. فرد عليه الإمام يحيى حتى أن والده كان ليس راضيا عنه ويقول تجندر يحيى أي درس عند الجنداري والجنداري سني. والله المستعان. نعم. أما أحمد رحمه الله فعهد ما هو إلا حق ماذا يا أخوان الكرسي والمجالدة وهذا ما هو بعد هذا ولا هذا. والله المستعان. رحمه الله تعالى صحيح يعني كلهم رحمهم الله تعالى مسلمون. إبراهيم النظام تكلم في أبي هريرة لا؟ إيه إبراهيم النظام نعم قدح في أبي هريرة حسنت. ما شاء الله ما شاء الله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاب أحدكم فليقضم ما استطاع. ما هو التثاؤب؟ ها؟ تكعب. ها؟ تكعب. نعم. ها؟ لا لا بس سهل سهل لكن ما هو يعني هو نعم ماذا عندك مقدمات النوم النعاس مقدمات النوم. ها لا سر عن التثاؤب هو التثاؤب النعاس. لا لا اصبر جزاك الله خيرا. التثاؤب ما هو؟ أنت تقول مقدمات النوم أنا أسأل الإخوان مقدمات النوم النعاس مقدمات النعاس. ها مقدمات النعاس ما يصلح مقدمات النعاس أشياء أخرى سنذكرها إن شاء الله. نعم سهل. ها أنور أنور. ها ها ماذا معروف ما ينفع. فتح الفم لكن بماذا؟ له أسباب. إما الامتلاء في الطعام وإما النوم. نعم. فماذا فإذا حدث فليقضم ما استطاع. وسيأتي التعليل أن الشيطان يدخل في فيه وأنه الشيطان أيضا يسخر منه إذا قال بتثاؤبه ها ها نعم يسخر منه. والله المستعان. يا شيخ قد تعرف فتح الفم الناتج عن الكسل. ها هو فتح الفم الناتج عن الكمول والكسل. ها الناتج عن الخمول والكسل. والكسل ممتلئ الطعام أيضا كذلك. ها نعم الأخ علي الخضر البيضاني. عن أبي هريرة. اللي هو أدري كويتي وعربي. نعم الرحمن الرحيم. الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني أبو غسان المسماعي مالك بن عبد الواحد. نعم عندك يا فانا عندك قم يا صاحب الإمامة الحمراء عندك قم. لا ما هو أنت يا ابني. نعم أبو غسان العنبري ما اسمه. نعم لا تدري أبو غسان العنبري ما اسمه عندكم كلكم. ها يحيى بن كثير. نعم ماذا غسان النهدي ما اسمه. ها مالك بن إسماعيل. أبو غسان آخر مطرفه ومن ها المدني ماذا ها أبو غسان المدني. ها أبو غسان المدني إيه ما اسمه. محمد المطرف. محمد المطرف مؤكد. نعم أبو غسان محمد بن المطرف. نعم قال حدثنا نعم قال نعم حدثنا مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بشر ابن المفضل. نعم القاسم الرقاشي. نعم نعم اي نعم نعم والفضل بن موسى ما نسبته السيناني. نعم والشيباني من هو. يحيى بن عمرو بن ابي عمرو بن عمرو بن ابي عمرو. نعم ولا حدثنا سهيل بن ابي صالح اختلط باخره. عندك يا مقبل فقوم. ما الفرق بين الاختلاط والتغير؟ ترى نجدهم يقولون تغير باخره وأخرى يقولون ماذا اختلط بآخره فما الفرق بينهما؟ مقبل لا يدري يا إخواننا. يسر الله بمن يدري. أين صالح الشريف؟ نعم ما الفرق بين قولهم تغير بآخره واختلط بآخره آخره وآخره؟ نعم أعم الاختلاط أعم والتغير أخص. ما كنت تبين. يسر الله عندك يا أبا محمد. ما الفرق بين قولهم تغير بآخره واختلط بآخره. كل واحد وش يقول؟ يقول التغير إما بفقد شيء من أمتعته خير نجلس يا أبا محمد خالد أخو أبي محمد. لا، ما الفرق بين قولهم تغير بآخره واختلط بآخره؟ فأعطوتك ماذا؟ قال اختلط أي اختلط بالحديث، اختلط وتغير. تغير عقله، تغير عقله. اجلس. اي نعم نعم يسر الله. عندك يا حدائي، ما الفرق بين قولهم تغير كم من مسألة أمر عليها وأظن أنها سهلة لا تحتاج إلى سؤال. ما الفرق بين قولهم تغير بآخره واختلط بآخره؟ الاختلاط قد يكون صواب وخطأ، يخلط بين الصواب والخطأ ولا والتغير. التغير كله خطأ هكذا. نعم يسر الله يسر الله. نعم دعوني دعوني. أين محمد بن عبد الوهاب؟ ما الفرق بين قولهم تغير بآخره واختلط بآخره كما قال الشيخان؟ نعم. سأسمعك أحد يا محمد. نعم نعم. لا أنا سأختار، سأختار أنا. عندك يا مقبل قم. هو بدل الاختلاط. يعني فأيهما أيهما أكثر تخليطا، الاختلاط من التغير؟ الاختلاط. وما معنى الاختلاط؟ ها؟ الإجابة قد أجاب على الصواب يا أخوان. التغير بدل الاختلاط، والمختلط ما يعني ربما يكون أخطأه أكثر، أما التغير فحصل له. لا لا تجلس. نعم يا أخانا، فما ضابط التغير لا الاختلاط؟ ها كيف يقول هذيان؟ هذيان يهدو هذيان من عندك أو من الكتاب؟ من عندك. خيرا إن شاء الله. نعم نعم. ما الذي يسمى مختلطا؟ يقال فيه مختلط. أنا ما أعني تسمي لي واحدا من المختلطين، أعني متى نحكم على الشخص بأنه مختلط، أو متى حكم العلماء عليه بأنه مختلط؟ سأسأل. أنت أهل لذلك؟ ها طيب. نعم. إذا اختلط ما يميز بين الحق والباطل، أن يعني مثلا ليس ابن أبي نعم هو يميز بين الشمرة والهرة. ما شيء بدون، لكن يؤذن في غير الوقت. كيف؟ يؤذن في غير الوقت. يؤذن في غير الوقت. ماذا؟ ايش ماذا؟ مختلط. لا هذا مجرب نزال بارك الله فيك. ثم مثلا يقرا الحديث ما يميز. ما يميز؟ ايش؟ هو حديث او ما هو حديث او هو قول او خبر. فماذا نسميه نحن الان المختلط؟ نصف مجنون. لا مجنون. لا مجنون مجنون. نعم دعوني. السؤال الكبير عندك يا صادق، ماذا نعمل في حديث المختلط؟ نرده. ها؟ إذا حدث قبل اختلاطه يقبل، وبعد الاختلاط نرده. نعم ما شاء الله أحسنت، صحيح. والتغير يا أخوان هو بدأ، يمكن المختلط ماذا صوابه قليل، أما التغير فيمكن صوابه أكثر من خاطئه. المهم التغير هو ماذا بعد الاختلاط. عبد الرحمن قم. اذكر لي أسباب الاختلاط. عبد الرحمن كيف؟ ايش يقول؟ يقول موت قريب له وسرق ماله. يقول بموت قريب له وسرق ماله. وش الاول كلمة سرق ماله؟ بموت قريب له. بموت قريب له وسرق ماله. وجد يعني الفجائع، ربما فجيعة تحصل له. نعم وماذا أعم من هذا؟ نعم ها؟ احترق أو سقط من على دابة. يقولون بالله سقط من على دابة. نعم. قم يا محمد. ايه تبيع راب سقط من على دابة. من على دابة. سقط ودابة. جيب الشيخ هنا ما في شيء. قم. ايش على حرف جر واصبحت اسما الان. ها بار. قم فاخبر اخوانك. قم فاخبر اخوانك ان على بر سقط من على دابة على عند اخيكم انور بر. ها نعم ظرف. اي نعم عندك. ها توافقوه على ان على ظرف. جلس يا با رواحه. اي نعم كيف ظرف في محل جر؟ نعم قوم. ها هذا انت موافق لهم. نعم يا اخوان الظرف. نعم قم. خرج عن الظرفين لاجل الجار. نعم من على دابه على مضاف ودابه المضاف اليه. انتهينا من هذا. فسهيل بن أبي صالح مختلط. مختلط ماذا؟ أي نعم مختلط ماذا؟ أي بسبب موت قريب الله. وماذا؟ وفي حالة المختلطين عبرة لك أيها المسلم، بل أيها الطالب الذكي، بل أيها العالم عبرة. في الأمس في زمرة العلماء، وفي اليوم الثاني من زمرة المجانين. فلا ينبغي لأحد أن يفتخر بذكائه ولا بحفظه، ينبغي أن يعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم، ماذا يا إخواننا؟ قم يا صاحب النظارة قم. أه. كم حديثا قرأنا الآن يا بني؟ ما تدري جلس بارك الله. ها؟ ايش يقول؟ ها؟ ما قرأنا للسند؟ من عندك أو من عند جيران؟ وكم لك ها هنا؟ ها؟ بدر أسبوع. أين درست قبله في علم الحديث؟ ما درست؟ فلله أنت، بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله. صحيح. حدثنا سهيل بن أبي صالح قال سمعت. طيب نعم أبناء سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري يحدث. إن كان عبد الرحمن، إن كان عبد الرحمن معروف، لكن ها سيأتي عن عبد الرحمن. إيه نعم، ما شاء الله. كان أيحدث أبي عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تثاب أحدكم فليمسك يده على فيه، فإن الشيطان يدخل. وبعد هذا إخواني في الله، ماذا بعد هذا؟ بارك الله فيكم. من أين؟ لأمريكا، لفرنسا، هذه الآداب. نعم الحمد لله، المسلمون من فضل الله ماذا؟ غنيون في الآداب وفي المعاملات. وهم غنيون عن اختراع الطائرة أم لا؟ لا، الذي هو يحتاج إلى أولئك، لكن في الأشياء التي تمس بالدين أغنياء. في ماذا يا إخواننا؟ أيضا في العبادات وفي النظافة، في النظافة. كل خير جاء في هذا الدين، والله المستعان. نعم، وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت قم. ما حال أم الهذيل وما اسمها؟ ها؟ ها طيب اجلس. قم. نعم حفصة بنت سيرين. أي نعم أحسنت. قال رحمه الله: أين الإبين؟ رحيم حدثنا عبدالله بن شهاب قال حدثنا عبد العزيز جعفر نعم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيشابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز يحيى البصري الله يجرب انت يا ايها اللعاب قال اليك المنتهى باللعب انظر العصا هذه ها اي نعم عنده اسمه عبد العزيز طيب عن سهيل عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا تثاب احدكم فليمسك يده فان الشيطان يدخل دليل على ماذا على ان الشيطان والجن اجسام والفلاسفة ينكرون وجود الجن والمعتزلة ينكرون تسلطهم على الإنس نعم وفي هذا ماذا رد عليهم بل يا حبذا يا حبذا لو وفق الله طالب علم يستوعب كل ما ورد في الكتاب والسنة وصحيح السنة في ماذا في ذلكم وبعد هذا ماذا يا إخوان آسف رأيت كتابا بعنوان الصحيح السنة في أحوال الجن ولم يلتزم كلمة سهلة صحيح مثل ماذا أكرم ضياء العمري صحيح السنة صحيح السيرة وبعد ذلك ماذا يا يحشر فيها ما هب ودب المهم يجب أن تعرف من الذي قال صحيح لا يكون أجهبيا يأتي لك بحديث ويقول رواه البخاري ومسلم والحديث موضوع لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن ولا في مسند أحمد والله المستعان يا أخواننا أنت يا عبد الله تستطيع لهذا ها تستطيع في المستقبل لا معك هو بحث سهل صحيح انه سهل ها سهل كلما مرت بك آية قرآنية وضعتها في الدفتر وتبود يعني الباب اللائق بها وتكتب ما يندرج تحتها نعم هذا مهم يا إخوان معرفة عالم الجن من الذي يقول عندي لا تستطيع من الذي يقول عندي من الكبار إبراهيم أهل الإجابة قم يا إبراهيم ما الفرق بين قول الفلاسفة وقول المعتزلة ولا أقول ما أدري يعني لا يعتبر بقوله ها؟ الفلاسفة لا يعتبر بقولهم والمعتزلة يعتبر بربع أقوالهم ولا شيء هذا ما في فرق ما في فرق يا أخوان عند إبراهيم الفلاسفة لا يعتبر بقولهم والمعتزلة لا يعتبر بقولهم اجلس يا إبراهيم قم الفلاسفة هم نبوا الجن أي وجود الجن نعم أما المعتزلة أحسنت أنت الذي أجبت وأصبت بارك الله فيك السؤال الثاني الكبير أنت قم ما معنى الفيلسوف؟ يعني يطلق الذي تفلسف هؤلاء علم الكلام الذين يتكلمون ها؟ أشياء غريبة هكذا كلام بأشياء غريبة مسموك ها؟ عمر من شبام ولا من حوطة؟ أي نعم يا إخوان عمر الشيباني يقول هؤلاء الذين يتكلمون إمام قم قم يا سعيد ما معنى الفيلسوف محب الحكمة صحيح يدعون بسم الله قال رحمه الله تعالى حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا وكيع وعجش وساسل فلا يجيبن إلا المسؤول البيضاني بيضاني صاحب النظارات ما اسمه فاضل فاضل قل يا فاضل كم وكيعا في التدريب اي نعم عندكم كلكم ثلاثة وكيع بن الجراح اكملوا وكيع بن عدس وكيع بن محرز الله المستعان اكتباب ونكتبها بارك الله فيك لا الظاهر أربع نعم عن سفيان سفيان بن سعيد الثوري قم يا أبا عبد الرحمن بسرعة لكن متى عهدك بسفيان ها ماذا في البخاري صحيح الراوي له عنه هنا ولا في البخاري ها هنا ولا في البخاري هنا في البخاري سأضرب الماتة يا أبا عبد الرحمن أضربها ليش ما تفهم نعم عندكم كلكم محمد بن يوسف اي نعم الفريابي. قال رحمه الله تعالى عن سفيان عن شهيب بن ابي صالح. ها ماذا قلت يا ابني انت؟ لا سمعتك قلت شيئا ولا محرز انك ما قلت شيئا؟ ها كأنك قلت ذكوان. ما الذي تكلمت؟ ها ها لا انا سمعت من هنا ما قلت. اخيرا ان شاء الله طيب لا بس. عن ابن ابي سعيد الخدري. ابو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري من المكثرين أم من المقلين؟ ها؟ أذكر المكثرين. ها؟ العبادي له عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن من؟ ابن عمرو بن العاص. نعم ها كيف شكي الشيكاي إيش بارك الله فيك. نعم دعوني عندك يا أبا سليمان عندك وارفع صوتك. ها نعم ماذا ايش يقول؟ هم المكثرين. من هو السؤال؟ كم المكثرون؟ ها انس وابو هريره ابو سعيد وابو سعيد ها وعائشه ها وابن عمر نعم وجابر ابن عباس. ها نعم ابن عباس من عند الجيران. اضيرها صحيح. ها ماذا ايه نعم قل قم